عن بعض. فقد أتمنى بحمد الله تبارك وتعالى النوع الثاني من فعل المفتوح. ذكرنا لها فعل المفتوح أربعة أنواع: ما قياس الشقة وهو أربعة أنواع عظم، وما قياسه الضم ولو أيضا أربعة جوانب أو أسباب. الأول ما قياسه الكفر، ما فاء واو وليس لام حرف حرف. الثاني ما عينه ياء. الثالث ما لامه ياء وليست عينه حرف حرف. والرابع المضاعف اللازم. القسم الثاني الذي قياسه الضم، الأول قياسه الكفر، الثاني قياسه الضم وله أيضا أربعة أسباب أو جوانب. الأول مضاعف المعدة، أن يكون مضاعفا معدا كرد أو يرد. والثاني ما عينه واو، الذي يقول واو قال يقول. الثالث ما قتل واو أو ما لامه واو أيضا. ولا فرق لهذه الثلاث. الأول لا فرق له، مضاعف معدا. الثاني والثالث لا فرق لهما إلا الثاني والثالث ما جاء فيه لغتان، بعض الأفعال فيه لغتان كانطاح قل يطوح ويطيح، واضح. ونام تقول ينمي وينمو، هذا واوي يائي هكذا يقولون. معناها أنه عند بعض العرب يائي ولا يكون واويا يائيا عند قبيلة واحدة، أي نقلة اللغة نقلوا عن هؤلاء ونقلوا عن هؤلاء فنقلوه إلينا واويا يائيا. فيجوز لنا نحن الآن أن نختار ما شئنا من أقوالهم أو لغاتهم، أن نقول مثلا يلمي أو أن نقول ينمو، إنسان يلمي عندهم أفصح، وتقول شطاحة إن شئت يطوح، طاح زيد يطوح، وإن شئت قل شطاحة يطيح، مخير كلاهما صحيح. هذا النوع يسمى واويا يائيا، واضح هذا؟ كقال آخر ما رأينا قال لنا، قلنا بعضهم يقول قال يقلي لنا في انضاج الشيء، وبعضهم يقول قال يقلو، بعضهم يقول قليا وبعضهم يقول قلوا على حسب لغته. هؤلاء يجعلونه يائيا وهؤلاء يجعلونه واويا، وبعض اللغات أعلى من بعض وأشهر وأفصح. إذن هذا لم يشر منه شيء الواوي واليائي إلا ما كان واويا يائيا. الرابع ما هو الرابع؟ ما بني للمغالبة، ما بني للمغالبة. هذا بنوع فعل المغالبة يجعله مضموم المضارع، واضح. فيكون ذلك سبب من أسباب ضم عين المضارع. فتقول سابقني سابقني فلان كان أسبقه، فأنا أسبقه أي أغلبه في السبق أو السباق، واضح هذا ولا لا؟ هذا اشترط له الشرط أن لا يكون فيه داع من دواعي الكسر، أن لا يكون فيه داع من دواعي الكسر، واضح هذا ولا لا؟ فمثلا وعدني لا تقل شيء أوعده، مثلا أوعده. وبايعني لا تقول أبوعه، أصله أبيعه لكن يستثقلون الضمة عليها فتنقلوا إلى الفاء أو ثم تقلب الياء واو للمناسبة التي بين الضمة والواو. أنا أبوعه. وفي رماني تقول أرميه ولا تقول أرموه، واضح هذا؟ إذن هذا فيه سبب من أسباب الكفر، والسبب الكفر يغلب هنا سبب الله. هذا هو هذا المذهب، مذهب العلماء لا خلاف فيه. اختلفوا في الحلقي. الحلقي جمهور الصرفيين يرون أن حرق الحلق لا أثر له في هذا الباب، فإذا كان الفعل مبنيا للغلبة وليس فيه داعي الكسر ثم عين مضارعه ولا أثر لحذف الحلق في ذلك، فصرع تقول صرعني فلان فأنا أصرعه، ولا أثر لحرف الحلق في ذلك، وخالف في ذلك الكفاية رحمه الله، يرى أن حرف الحلق له أثر في ذلك، بل حرف الحلق الذي هو من جوانب الفتح يغلب عنده جانب الضم، فتقول على مذهب الكفاية فأنا أصرعه، صارعني فأنا أصرعه، وعنده جانب الفتح يغلب جانب الضم، والجمهور على خلاف. واضح لنا. وهذا الباب لم يشر منه إلا حرف واحد كما نبهنا. هذا هو المقصود، لأنه إذا كان مضموما كما نبهنا، إذا كان مضموما مثلا نحو نزع ينزل، أو مثلا نحو قاعد يقعد ودخل يدخل، هذا حرف الحلق لم يؤثر فيه، لم يؤثر فيه مضارع فتحا، واضح هذا ولا لا؟ لم يؤثر فيه فتحا، فكيف يعارض الضم بماذا؟ بحرف الحلق الذي لم يؤثر فتحا في مضارعه، واضح الأمر هذا؟ أي ليس كون حلقيا هذا يغلب جانب الضم، أي الحلقي الذي يغلب جانب الضم ما كان مؤثرا للفتحة في المضارع، نحو صرع يصرع وسخر يسخر، فهذا على مذهب الكفاية يقول أسخر أنا أفخر وأنا أصرعه، لأن الحلق حرف الحلق هذا أثر فتحا في المضارع، لكن نحو قاعد يقعد ودخل يدخل وما شاكل ذلك، هذا لم يجلب لمضارع الفتح، لو سهر بضم أو نحو نزع ينزل سهر بكسر كما سيأتي، هذا لم يجلب له حرف الحلق فتحا في مضارعه، فكيف يعارض ماذا؟ داعي الضم، واضح هذا ولا لا؟ لهذا حرف الحلق المؤثر الذي يؤثر أو يدفع جانب الضم هو الذي يترتب عليه فتح حرف فتح المضارع منه، والله أعلم. قلت لم يشر من هذا إلا قولهم خاصمه أو خاصمني فلان فأنا أخصمه، فأنا أخصم حفظ بالكسر، ونقل في بعضهم الضم أيضا فأنا أخصمه، ووهب أيضا يقول وهبني فأنا أهبه على مذهب الكسائي، هذا جاء على صريحا على مذهب الكسائي رحمه الله، وأيضا جاء مكسورا فأنا أهبه، فأنا أهبه، وهذا في شذوذ آخر، لا هذا شذوذ آخر، فإن أهبه شاذ، واضح لا، فهذا وجه شذوذ ظاهر عند الجمهور أهبه، وهو على القياس عند الكسائي رحمه الله، وأهب هذا شاذ عندهما، عند الكسائي وعند الجمهور، وكأنهم يعتدوا بماذا؟ بأصل الفعل، لأن وهب هذا حقه أن تكسر عينه كوعد، لا فرق بين وهب ووعد في كونهما أو في كون فائهما واوا، وليست ناموهما حرف حلق، وحق هذا النوع أن يكسر لا أن يفتح، لأن وهب شاذ، فكأنهم اعتدوا بالأصل، والاعتداد بالأصل كثير، ومنه أن وهب هذا نفسه قالوا فيه يهب وما قالوا يوهب، مع أن الواو لا تحذف إلا بين ماذا؟ بين عدوتي الياء والكسرة، ولا لا؟ وهذا زالت منه الكسرة يهب، فأين واو؟ حذف، فكأنهم ماذا؟ اعتدوا بالأصل، فيحمل أيضا هذا عليه، فقولهم فأنا أهب كأنهم أيضا يعتدوا بالأصل، لأن هذا حقه أن يفسر لا أن يفسر. وضع حميدة الله أعلم. نعم نعم، كأنهم اعتدوا بالأصل، كأنهم راعوا فيه ما كان أو الأصل الذي كان الأولى أن يوضع عليه، فكان هذا حقه أن يوضع على الكفر لا على الفتح، فكأنهم راعوا هذه الكفرة وإن حذفوها في سنة. ثم اعترضوا بنحو وطئ ووسع، وطئه ووسعه، قالوا يسعه ويطأه، ما قالوا يوسعه ويوطأه، فقالوا لما حذفت الواو؟ واضح لا لا. فكلا جوهر رحمه الله فيما أظن أن الأصل كذب فيما كان على فاعله، وهو وفاءه أن يكون لازما، وهذان الكلام خالف القاعدة فخرجا عن مظاهر الباب. واضح هذا ولا لا؟ ما كان على فاعله فاعله وهو وفاءه واو من الأفعال، الأصل في هذا لو جئت تتبع أن يكون لازما، كوامق ووثق ووثق وولي وما شابه ذلك، هذا هو الغالب عليه. واضح هذا ولا لا؟ فكان حقه في هذا النوع ماذا؟ لازم. فلما كان وطئ ووثى متعديين خالف هذه الافعال فخرج عن هذا اللفظ ايضا، فخرجت منهما الواو، فقالوا يسعه ما قالوا يوسعه، وقالوا يطأه ما قالوا يوطأه. هذا ذكره قلت الجوهر، وان كان غيره يرى خلاف ذلك، رد عليه في هذا، قال بل اعتدادهم بالكفرة، اعتدادهم بالكفرة هو السبب حتى هذه الواو. المهم هذا خلاف في التقرير. نعم الأصل الذي التتبع وجد لازما، الغالب أنه لا يكون إلا لازما، فوطئ ووسع جاء متعديه، وطئه ووسعه، فخرج في المضارع عن أخواتهما. وثق به لازم، المتعدي بالحرف من قسم اللازم، واضح؟ لا لا، لازم وليس متعدي، متعدي هو ما يصل للمفعول بنفسه، هذا المتعدي، أما غيره الذي يصل إليه بحرف الجر هذا من قسم اللازم، ويقيد بالتعدي، يقيد التعدي مقيد متعدي بالحرف. المهم هذا أو هذه الإشارة تعلق ببعض المسألة. بعد ذلك، بعد ما ذكر النوع الثاني من فعل المفعول وهو ما قياس الضم، انتقل إلى القسم الثالث من تصاريف فعل المفعول، فكان فعل المفعول خف من فتحة خفيفة ولا لا؟ فخف هذا الفعل على لسانه، حتى قال بعضهم كان كالسواد من العين فعل المفتوح هذا لكثرته، قال كان كالسواد من العين فكثر تصاريفه، فجاء مكسورا وجاء مضموما وجاء مفتوحا، وهذا هو الثالث. ما هو الثالث؟ ماذا قال؟ قال رحمه الله: قال رحمه مصيري هذا لدى الحلق لدى أوليه وجهان لدى الحلق أوليه الحلق لدى عند ليه أي للصاحب في غير هذا لدى أوليه الحلق فتح مشاع بالاتفاق كآت صيغ من سألا إن لم يضاعف ولم يشغل بفقرة نوم بل منك يبغي وما فرصا دخلا في غير هذا في غير هذا هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى ما بني للمغالبة في غير ما بني للمغالبة واضح لنا أشه الفتحة أشى أشى معناه أشاع أظهر أشاع شيء أظهره أشع الفتحة شبه قياسا أشع الفتحة قياسا في غير الدال على المغالبة أشع الفتحة قياسا شبه أشع على شأن أمر في غير هذا متعلق به أشع في غير هذا واضح لنا أشع فتحا فتحا هذا مفعول به مقدم لأشع أشع الفتحة أي فتحة عين المضارع واضح لنا أشع فتحة عين المضارع قياسا في غير الدال على المفاخرة من ماذا؟ لدى الفعل الحلقي عين أو لا ما لدى الفعل الحلقي العين أو اللام الحلقي العين أو اللام أي عند وجود ماذا الحرف الحلقي أو ذي الحلقي ذي الحلقي أي ذي للفعل ذي الحرف الحلقي صح هذا صح هذا ذي أي للفعل صاحب الحرف الحلقي عينا أو لاما النسبة إلى الحلق هذا حلقي النسبة إلى منسوب الفعل الحلقي منسوب إلى الحلق لكن على توسع لا حرفه حلقي واضح لنا الخلاصة واضح معنى البيت أشع الفتحة قياسا في المضارع أو في الفعل لدى الفعل الحلقي إذا قالوا الفعل الحلقي قلنا يقصدون به ماذا ما عينه أو لامه ماذا حرف حلق ولا أثر لفاعل الفاء لا يعتدون بها يعتدون بالعين أو اللام ولا يعتدون بالفاء فإذا قالوا الفعل الحلقي معناه ما كانت عينه أو لامه حرف حلق لا فاءه فلا أثر للفاء في التصريف في الحلقين أما غيره كالمثال هذا تؤثر في الفاء أما هذا النوع الحلقي لا أثر للفاء فيه واضح لنا فالنوع الثالث من قياس الفتح ما هو ما كانت عينه أو لامه حرف حلق يلخصونها في قولهم الحلقي الحلقي قياسه الفتح واضح لنا بشرط أن لا يكون مبنيا للمغالبة لأنه قيد وقال في غير هذا بالاتفاق أي بين الكسائي وغيره هذا الحكم متفق عليه بين الكسائي وغيره أن فعل المفتوح إذا كان حلقيا ولم يبنى للمغالبة كان قياسه الفتح واضح وهذا الحكم متفق عليه بين الكسائي وغيره هذا معنى قوله في غير هذا في غير ما بني للمغالبة لدى الحلقي أي في ما ماضيه للفعل المفتوح حلقي أشع الفتح فيه قياسا فحكمه ماذا فحكمه فتح عين مضارعين اتفاقا بين الكسائي وغيره ك كالمبني أو كآتٍ كآتٍ صيغة لسالة كآتٍ أي كالمضارع لأن سأل يأتي منه يسأل كآتٍ أي كالمضارع المصور من سأل وهو يسأل كآتٍ أي كالمضارع المصور من سأل وهو يسأل لأن الآتي من سأل هو يسأل واضح معنى البيت لنا في غير هذا لدى الحلقي أو لدى الحلقي فتح نافع بالاتفاق لا خلاف فيها أن الحلقي قياسه الفتح بين الكسائي وغيره واضح هذا لنا كآت صيغة مثال أي كالمضارع المصوغ من سأل وهو يسأل سأل يسأل وأحرف في غير هذا عند متعلق بآت أشياء عندك هذا أشياء عند لا دا عند أو لا دا الحلقة هذا ظرف متعلق به واللام على ليلي متعلق به الجواب المجرد أشع أشع له أشع أشع له أحرف الحرف مشهورة الهمزة والهاء والحاء والخاء والعين والغين هذه أحرف الحلق الحلقي ما كانت عينه أو لامه حرف حلق هذا قياسه الحلقي قياسه فتح عين مضارعه واضح لنا وشرط له شروطا هذا هو الأصل أن الحلقي قياسه الفتح أمثلته سأل سأل وسأل هذا حلقي لنا عينه حرف حرف يقول في المضارع يسأل أي أو على وجه يفعل وذهب يذهب وسحب يسحبه وفخر عليه يفخر وبعث إليه يبعث وشغله يشغله هذا كل مثال لكل حرف من أحرف الحرف ولا لا هذا فيما عينه حرف مثل الهمزة والهاء والحاء والخاء والعين والغين ولا لا لا يمكن نمثل نقتصر على مثال سأل من همزة وذهب بالهاء وسحب بالحاء وسخر بالخاء وبعث بالعين وشغل بالغين شغله تقول يشغله يفعل وسحب يسحب وذهب يذهب وسأل والأفعال كثيرة جدا وقد جمع أكثر محرق رحمه الله في صحيح هذا ذكر أفعال كثيرة هذا فيما عينه حرف حلق ثاني فيما لامه حرف حلق قرأ قرأ نبدأ بالهمزة قرأ سيقول قرأ كيف تقول يقرأ قرأ هذا حلقي لا لامه حرف حلق فتقول فيه يقرأ نادها البعيرة نادها البعيرة أي زجره نادها البعيرة تقول فيه ينداهه يفعل هذا فيما لامه ها نصح له تقول ينصح يفعل هذا فيما لامه حاء نعم يقال لكن قليلا الأكثر والأكثر تقول نصح له كشكر كشكر نصح الكفر الأشقاني قال نصح له وكشر له نفخ لا نفخ ينفخ لا ينفخ على ليس كامل هذا مشهور نفخ ما ننسخ من آية ما ننسخ من آية لا تنفع ينفق هذا فيما خاؤه أو فيما لا مخاء منع يمنع منع يمنع هذا فيما لا مخاء عين ونزغ في القرآن كلمة قرآنية نزغ ينزغ لا لا نزغ ينزغ اتحرك نزغ ينزغ واضح لا لا كلمة قرآنية حتى نلاحظ إذن هذه أيضا لامها حلق حلق لامها حلق حلق وقلت ورجعنا إلى الشرح الكبير وجدنا أفعالا كثيرة نقتصر على القليل لا نزع انتبه لا نزع وحتى في الخبر كانت المجلمات نزع نزع نزع لا نزع نزع مشهور بالتقى كما تعرف ونزع ينزع وقد ورد في القرآن ينزع عنهما لبا ينزع لا لا ينزع ينزع عنهما لباسهما ينزع تبه نزع كان قياسهما لا هذا الأصل واضح لا لكن سيأتي الشرط قد إن لم يضاف ولم يشرط بشفرة أو ضم رأيت الشرط للفتح أن لا يكون مضاعفا وأن لا يشتهر بضمة أو كفرة كما سيأتي في الشرط إذا نزع هذا كان قياسه الفتح لكنه اشتهر عن العربي بالكفر فقال نزع ينزع فالأصل هذا الاتباع والمسألة طويلة الزي لكن هذا الذي نسير عليه واضح هذا ولا لا إذا انتبهوا حرف الحلق هذا حرف الحلق انتبهوا نبهت أم على ذلك ليس سببا من أسباب الفتح وإنما هو شرط من شروط الفتح وذكرنا معنى السبب السبب إذا وجد السبب ماذا؟ ترتب الحكم واضح ولا لا؟ إلا إذا وجد المانع معروف الأسباب أحكام تترتب على أسبابها ما لم توجد موانع هذه القاعدة واضح لا لا؟ هذا هو السبب مثلا ما فأوى ولامه ليست حلق حلق هذا سبب هذا سبب سبب من أسباب الكفر متى وجد هذا وجد الكفر إلا ما سبب هذا مانع سبب تمام متى وهب هذا قالوا يهب هذا مانع من الكفر هذا المانع ما هو السماع لكن أصل في كل فعل فهو ولامه ليست حرف حل أن يفطر مضارعه هذا هو القياس وجد السبب فيترتب عليه الحكم ما لم يعرضه ماذا مانع وهذا في كل شيء ليس فقط للذات فعلى هذه القاعدة إذا وجد حرف الحرف ماذا ترتب الحكم وهو فتح عين مضارع وليس كذلك لا مثلا قعد تقول يقعد ودخل تقول يدخل ونزع تقول ينزع لا تقول ذلك ما قالت العرب يدخل ويقعد وينزع قالوا يدخل ويقعد وينزع واضح هذا ولا لا إذن هذا لا يسمى سببا وإنما يسمى شرطا والشرط كما ذكرنا أمس ما يلزم من عدمه العدم ما يلزم من عدمه العدم معناه إذا يلزم من عدم الفتح من عدم فتح عين المضارع من فعل المفتوح ماذا؟ أن لا يكون ماضيه حلقيا واضح العبارة يلزم من عدم فتح مضارع فعل المفتوح أن لا يكون ماضيه حلقيا ويلزم من عدم حرف الحلق عدم الفتح هذا يبقى على ذلك واضح لنا يلزم من عدم حرف الحرف ماذا عدم الفتح يلزم من عدم حرف الحرف عدم الفتح مثلا أمل هذا أمل يلزم منه ماذا؟ ليس حلقه إذا لا تفعله حرف الحلق فيلزم ماذا منه؟ عدم فتحة المضارع. فلا يمكن بحال أن تقول يأمل وجلس هذا ليس حلقيا فينتهي ماذا عن مضارعه الفتح وهكذا كده. إذن هذا شرط وليس سببا وليس وقد نبه بعض الصباح على ذلك. هذا الحلق لقياسه الفتح ولا لا؟ بفرق ما هو الفرق؟ قال إن لم يضاعف ولم يشعر بكثرة وضم فيدعي وما تفرقش من دخل. نعم هذا الحلقي من فاعل المفتوح شرطه ليكون مضارعا مفتوحا ألا يكون مضاعفا. هذا خلاص انتهينا قال في غير هذا خرجت المغالبة بقوله في غير هذا واضح. الآن سلم لنا فعل الخالص من المغالبة. هذا الخالص من المغالبة في هذا الحلقي الذي ليس للمغالبة يكون مضارعه مفتوحا قياسا بثلاثة شروط. فعل الحلقي الذي لم يبنى للمغالبة يكون الفتح قياسه بثلاثة شروط جمع في قوله إن لم يضاعف ولم يشعر بكثرة أو ضم. الشرط الأول ما هو؟ ألا يكون مضاعفا ألا يكون مضاعفا. مثلا صح جسم فلان صح هذا لذلك فعل المفتوح لنا وليس للمغالبة. هذا الأصل فيه ماذا؟ الأصل فيه ما هو؟ يصح هذا هو الأصل لأنه حلقي لنا لكن ما اشترط ألا يكون مضاعفا. فالمضاعف ما تسموه نرده إلى أصله الأول ما كان منه لازما فقياسه الحصر وما كان منه معدى فقياسه الضم. فتقول في صحة يا صح ولا تقول يا صح وتقول في دعاه ماذا تقول يا دعوه ولا تقول يا دعوه. واضح لا لا تفتح المقصود منك لا تفتح فلا مقصود. يقول في اللازم يصح ويفعل وفي المعدة يفعل على القياس. سبق أن المضاعفة من فعل المفتوح إذا كان لازما كان قياسه مكسر وإذا كان معدا كان قياسه مضم. سبق هذا. إذن هذا شرط مهم. فعل المفتوح الحلقي يكون قياسه الفتح إذا لم يكن مضاعفا. أشار إلى هذا المعنى بقوله إلا المضاعف إن لم يضاعف في غير هذا لدى الحلقي فتحنا فيها بالاتفاق كآد صيغة من سالة إلا أن يضاعف. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال ولم يشهر بكثرة. الشرط الثاني أن لا يشتهر ماذا بالكثرة أن لا يشتهر بالكثرة. فالشهرة تغلب ماذا تغلب القياس. الشهرة تغلب القياس. أو ضمن سيبغي سيبغي هذا مثال لما اشتهر مثل له مثل به لما اشتهر بشخص مثل بغى بغى هذا انتبهوا لامه ياء ولا لا لامه ياء وفاعل إذا كانت لامه ياء ما حكمه؟ فقياس الكفر إن لم تكن عينه حرف حرف ولا لا حرف حرف. فهذا اللو حقه ماذا؟ أن يفتح لا أن يفتح. فتقول في بغى يبغى هذا هو الخيار. تقول بغى يبغى، واضح هذا ولا لا؟ كما قلنا في سعى يسعى وصرع يرعى وصرع يرى وصناها ينا، هذا هو الخيار. لأن جالب الفتح هذا غلب جالب الجفر، نتعلم على هذا في بابه. هذا بغى كما رأيه كان حقه ماذا؟ أن يفتح، هذا حقه لأنه حلقي، واضح ذلك. لكنه اشتهر عن العرب بماذا؟ بالكفر، اشتهر بالكفر، هذا مشهور بالكفر. فقال ماذا قال العرب؟ بغى يبغي، وما قال بغى يبغى، قالوا بغى يبغي، واضح هذا ولا لا؟ فهذا مشهور بماذا؟ مشهور عن العرب بالكفر، فيتبع فتتبع الشهرة. لا تقول بغى يبغى، تقول بغى يبغي، واضح لنا. وله أمثلة كما أيضا صاحب الشرح الكبير رحمه الله، مثل نضح، نضح ثوبه، نضح ينضح، ينضح. ويجوز أن تقول ينضح لغة أخرى، نضح هذا مضارع في لغتان، نضح ينضح وينضح، هذا فيه القياس، نضح ينضح، وفي نضح ينضح ثوبه. مش فيه الشهر، هذا يسمى المشهور، فيه القياس وفيه الشهرة بالكسر. وعد بعضهم وابو حيان رحمه الله او عد الفتح اشهر اصح. نعم هذا الشهر. قيل لو الناوي ضبطه بكسر قال كان على الناوي ان يستفيد هذه اللغه مني رحمه الله، اعتداد بالنفس رحمه الله. ومنهم مثلا رجع، رجع كل رجع فلان، ورجع الكتابة رجع هو رجوعا، ورجع الشيء رجعا، كيف تقول فيه المضارع؟ والقياس أن تقول يرجع، لا لا هذا القياس يرجع، لكن ما قال يرجع، قالوا يرجع يفعل يفعل. ونتخ الشعرة، نتخ الشعرة في قلعها من أصلها، ينفخها شاب نتخ القياس ينفخ، لكن رجعت إلى المطولات فما وجدت أحدهم ضبطها بالحرف، واضح. والأصل إذا لم تضبط بالحرف أنها على القياس، واضح هذا ولا لا؟ وجدتها مضبوطة بالشكل ينفي اخواتها بالحركة، وهذا يعتنيه الخلل كثيرا خاصة الطباعة. المهم ينبهون على، لكن في الحلقة مثلا إذا خالف القياس نبهوا على ذلك، هذا لم أرى من ضبطه بالكسر سكتوا عليه، والأصل أنه على القياس، هذا هو الأصل. لكن بعضهم ضبط وجد في كتاب مضبوطا بالحرف، واضح في اللسان أصلا في الناس. ذكروا أيضا نهق، نهق الحمار، نهق هذا الذي عندي ها هنا ينهق، ولا لا؟ لكن رجعت اللفظ هذا فيه لغة أخرى أولا، وهي ناهقة، ناهقة الثمار، ناهقة قياسه الفتح من باب الثاني من المفصول، لا لا صح. والذي ضبط بالكتابة ناهقة قالوا كما صار، واضح. ينهق هكذا ضبط في بعض الكتب في المراجعة. ما أقي ينعقه وينعقه ساغابة أيضا. هذه أمثلة لأحرص ساغابة الذي عندي الآن يسغيب هكذا، لكن الذي ضبطه في التاج للضم يسغوب. هذه كلها نقلتها من كتاب الحضرة رحمه الله، فتراجع هذه الأفعال. هذا ترى بحرق في الشرح الصغير أو الإجتماعي أفعال شتائي اختصر عليها فتصفنا. نعم نهق ونهق. الآن نهق المفتوح هل هو ينهق أو ينهق؟ الذي ضبط كان بالضم ينهق، قالوا كنصر، فينظر هل الكسر هذا المحفوظ ينهق هل محفوظ فيه. وسرب سرب على في لغة أخرى، قل سرب أيضا قالوا يسغب يسغب مفتوح بالضم، وعندي هنا بالكسر في الصرف. وأيضا ماضيه في فاعل سرب الرجل شاربة. ما معنى شاربة؟ شاربة جاع سوى زين شاربة وشاربة. إذن هذه بعض أفعال أيضا إلى ما رابعة رابعة. الآن مثلنا للحاء والخاء زين والعين الغين هذا رابعة. كل رابعة الغلام أو الصبي كيف كتبت المباراة؟ يا ربيع يا ربيع رابعة يا ربيع. وفي لغة رابعة يا ربع رابعة. إذا فتحت إذا قلت رابعة واسع واسع قل يا رابعة، لكن لو نفهت لماذا قلت يا ربيع؟ لا تقل أن ماضيه ربع، قل أن ماضيه ربع. وإذا قلت يربع الصبي ماذا تقول؟ أن ماضيه ربع. وتحفظ أن هذا الفعل مما اشتهر ولم يأتي على القياس. هذه أمور علمية لكن التطبيق العملي لا يضر. إنسان إذا قال يربع أو يربع وافق كلامه، لكن وجود العلم تداخل هذه مثال أخرى تداخل لغة، لكن هل حفظت؟ واضح هل حفظت تداخل؟ لم ينقل إلا هاتان لغتان، أن فاعل يفعل وفعل يفعل. واضح هذا ربع هذا فعل حلقي مشهور بالكسر. قالت العرب ربع يرضعه، وإذا قالوا ربع قالوا يرضعه على القياس. إذن هذه ستة أمثلة ولا لا مما اشتهر الحلقي في هذه الكثرة. إذن هذه الشرط الثاني لا يشهر في كثرة. قال أو ضم لا يشهر بضم، لا يكون مشهورا عن العرب بالضم، لا يكون الحلقي مشهورا عن العرب بالضم. فإن كان مشهورا بالضم تبع الضم هذا ولا يفتح قياسا. ومثل له بقوله وما صرفت كيبغي وما صرفت من دخل دخل هذا حلقين ولا لا عين وحرف حلق. كان قياسه ألفت أن تقول يدخل دخل يدخل، لكن اشتهر عن العرب بالضم قالوا يدخل يدخل يدخل يدخل. وأيضا ذكر هذا البحر قلت في صحيح كبير، وذكر له أفعال كثيرة منها مثلا صرخ الصبي صرخ تقول يصرخ، ونفخ ينفخ، وقعد يقعد، وأخذ يأخذ، وطلعت الشمس تطلع، وبزغت وبلغ المكان يبلغ وفعل رجل يسعل ما كيف هذا المحصور لكن كثيرة هو كثيرة أفعال كثيرة في المشهور الضم كثيرة وقلنا خلى الدقيقة ينقل وزعم رجل يزعم والكياس يزعم ولا لا يزعم إذن هذه بعض الأمثلة لما اشتهر بالضم من الحلقيين من الحلقيين إذا الحلقي قياسه ماذا؟ قياسه الفتح الحلقي من فعل مفتوح الذي عينه أو لامه حرف حلقي قياسه الفتح بثلاثة شروط ما لم يضعف أو يشتهر بكثرة عنه أو بضم فإن ضعف رددناه إلى أصله فاللازم منه مفتوح والمؤدى منه مضمون وما اشتهر بالكسر كسر له اتباعا للعرب وما اشتهر عنه بالضم ضمن له اتباعا لهم ايضا وما خلا من ذلك فتحناه ما خلا فتحناه واضح هذا ولا لا اذا هذا هو الثالث من فاعل المفتوح وهو الحلقي الحلقي قياسه الفتح وقلت الحلقي اختصارا لقولين ما عينه أو لامه حرف حلق من فعل المفتوح هذا معنى الحلقي هذا القسم قياس الفتح بثلاثة شروط أن لا يضعف أن لا يشتهر بكثرة وأن لا يشتهر بضمة عرفنا القسم الثالث إذا ما عرفنا ما قياس الكسر وهو أربعة أنواع وما قياس الضم وهو أربعة أنواع والثالث ما قياس الفتح وهو نوع واحد وله شرط وهو الحلقي الذي لم يضعف ولم يشتهر بضمة أو كسرة هذا الذي قياسه الفتح عند العرب خلاص نمضي نعم الحرف الحلق ليس سببا وإنما هو شرط لأنه لو كان سببا لفتح كل حلق هذا نعم ها لا يقال الحرف الحلق هذا مؤثر في جلب الفتح بشرط أن لا يضاعف ولا يشتهر بضم أو كسر معنى حق الحق له أثر لماذا؟ لأننا وجدنا خلو الفاعل من حرف الحلق معناه لا يفتح مضارعه واضح لنا خلو من حرف الحلق يتعين ويترتب عليه عدم فتح المضارع فكان لحرف الحلق أثر في ذلك المهم لكن ليس حرف الحلق وحده هذا مع هي المستمع ولما ردوا ذلك الى السماع لكن يتطلبون له علة وضع خلوه لأنه بحقرة مهم إذا اقتضى إذا وجد في سبب من أسباب الكفر وجب كفره وإذا وجد في سبب من أسباب الضم وجب ضمه إذن هذا الحلقي غير هذا الحلقي نوع آخر من الأفعال واضح لنا وقد تتداخل بعض الأسباب كما رأينا في الناقص اليائي إذا كانت عينه حرف حلق وفي المثال إذا كانت لامه حرف حلق تتداخل بعض الأسباب أحيانا جانب الفتح يغلب غيره جانب الفتح غلب جانب الكسر غلب الفاء واو وغلب لام ياء يعني. إذن هذا هو الثالث من تصاريف فعل المفتوح وهو ما قياسه الفتح وهو الحلقي غير المضاعف ولا المشهور بكثرة أو ضمة ثم ذكر القسم الرابع وهو ما يجوز فيه الضم والكسر، ما يجوز ضم عينه أو كسرها. ماذا قال؟ عين المضارب من فعلت حيث خلا من جانب تفسر المريدين حفلا تضمن او يكسر تفسر او يضمون يعني جانا تفسر او يضمون تضمون او يكسر ها كل ما استقع عندكم مغلا تفسر او يضمون نعم تفسر عندك اي طبعا يعني اصلا موسى كان كل صناعي تضمم تضمم او يكتب بلا تعليم بعضهما لشغل شهرة نزاع قد يحتمل هذا هو قاعدة من تصاريف فعل النصوص وهو ما يجوز في مضارعين الضم والكسر الضم والكسر قال عين المضارع من فعلت حيث قال عين هذا كانه مفعول بمقدم واضح ما العامل فيه ما ناصبه فضم او يكسر واضح فضم او يكسر أي تضمن عين المضارع واضح لنا إذا قال حيث خلا إذا خلا كده إذا خلا عين أو عين المضارع حيث خلا إذا خلا كده إذا خلا عين المضارع إذا خلا مضارع إذا خلا المضارع من فعل المفتوح إذا خال المضارع من فعل المفتوح من جانب الفتح ما هو جانب الفتح كون لامه أو كون عينه أو لامه حرف حيث قال من جانب الفتح إذا خال المضارع من فعل المفتوح من جانب الفتح هو كونه حلقيا تكسر عينه او يضمها تكسر عينه او يضمها واضح ولا لا هذه القاعده يجوز الوجه تكسر او يضم او تضم او يكسر فضمم إن شئت أو يكسر مخير إذا الصورة ماهي فعل المفتوح فعل المفتوح إذا خلا من جانب الفتح سيأتي أنا سيقيد بعد ذلك لأن مقدمة قال فعل المفتوح إذا خلا من جانب الفتح ما حكمه جاز كسر عين مضارعه أو ضمها كالمبني من عتلة كالمضارع المبني من عتلة عتلة المضارع المبني من هنا هو يعتل ويعتل لا لا هذا تجو فعل عتلة هذا من فعل المفتوح ولا لا وهو خال من جانب الفتح لماذا ليس حلقيا عتلة ليس حلقيا هذا يجوز فيه ماذا ضم عين مضارعه وكسره فتقول فيه يعتله ويعتله وهذه مجال القرآن واضح خذوه فاعتلوه خذوه فاعتلوه كراءة فاعتلوه هذا مأخوذ من يعتله لأن الأمر كما رأينا مأخوذ من المضارع ولا لا الأمر فرع عن المضارع يؤخذ منه فاعتلوه هذا مأخوذ من يعتلو وتعتلوه هذا مأخوذ من يعتلو والأتل هو كسر بعنف الدفع بعنف. واضح هذا ولا لا؟ إذن هذا هو الضابط. تبعه فعل المفتوح الخالق هذا مصر البيت. فعل المفتوح إذا خال من جانب فتحه جاز كسر عين مضارعه وضمها في صف ما هو قد إذا لم يكن حركيا. إذا خال من جانب فتحه فعل المفتوح فعل المفتوح إذا خال من جانب فتحه جاز كسر عين وضمها. لكن هذا أيضا مقيد قيده بقوله ثالث إذا تعين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزل. إذا تعين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزل. فاشترط لجواز الكسر والضم بعد خلوه من حرف الحرف. لا لا أول شرط اشترطه ما هو؟ خلو من حرف الحرف. ماذا قال؟ حيث قال من جانب الفتح. هذا أول شرط. ثم ذكر بعد هذا الشرط ماذا؟ شرطين آخرين. قال إذا تعين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزل. واضح لنا؟ سنشرح هذا. قال بشرط يجوز هذا بشرط أن لا يتعين كذا. إذا تعين بعضهما تعين بعضهما هما على ما يرجع على الكسرة والضمة ولا لا على الكسرة والضمة. إذا لم يتعين أحدهما بماذا؟ بداع أو شهرة. بداع أو شهرة يجوز الضم والكسر. يجوز الضم بشرط أن لا يتعين أحدهما بداع أو شهرة. أحسن. بداع دواعي بالأسباب الثالثة. واضح ولا لا؟ فهذا الباب ماذا؟ ثلاثة أنواع. هذا الباب هذا ثلاثة أنواع. ما يتعين فيه الضم، ما يتعين فيه الكسر، ما يجوز فيه الوجه. هذا الباب هذا ثلاثة أنواع. نوع يتعين فيه الضم إما بداع أو شهرة، ونوع آخر يتعين فيه الكسر أيضا بداع أو شهرة، نوع ثالث يجوز فيه الضم والكسر إذا لم يتعين فيه الضم أو الكسر بداع أو شهرة. ونمثل له نعم يترجع لو بصرنا في القوس لا صارت ستة، لأن الأول الذي يتعين فيه الضم لأنها في نوعان سبب الضم الأول داعي، ثاني سببه الشهرة، والثالث مثله الداعي والشهرة، والثالث ماذا فيه؟ جواز الوجه الضم والثالث. واضح هذا ولا لا؟ إذا يجوز الضم والمشهور بالضم والمشهور بالكسر لا يجوز فيه الوجه. إذا هذا النوع الذي يجوز فيه ماذا؟ الضم والكسر. أول شروطه أن يخلو من جانب الكسر. واضح هذا ولا لا؟ الشرط الثاني أن لا يتعين الضم فيه أو الكسر لداع أو شهرة. هذه شروطه. فإذا ارتفع عن فعله من فعل المفتوح جانب الفتح أو لم يتعين فيه الضم لشهرة أو داع أو يتعين فيه الكسر لشهرة أو داع جاز في مضارعه الوجهان الضم والفتح. واضح هذا ولا لا؟ فهذا القسم كما ذكرنا ثلاثة أنواع بعد خلوه من جانب الفتح: متعين الضم، متعين الكسر، وما يجوز فيه الوجهان. الآن الأول الذي يتعين فيه الضم، الذي يتعين فيه الضم هذا أيضا نوعان ولا لا؟ الأول تعينه للداعي والثاني تعينه للشرع. الأول الذي يتعين فيه الضم للداعي ما هو؟ ما تقدمه، ما فيه واحد من أربعة أسباب: معدى، مضاعف المعدى، فرده أو كدعاه أو خلينا دعاه، لا يقول دعاه لأنه أصلا أخرجنا في الحلقين قلنا لا بد أن يكون حلقين، فرده مثلا هذا تقول فيه يعد يتعينه ضمه ولا يشارك الكفر. الثاني قال تقول فيه يقول ولا يشارك الكفر. الثالث دعا يقول يدعو ولا يشاركه الكفر. المبلغ المغالبة فأنا أسبقه هذا أيضا لا يشاركه الكفر. وسبب هذا الضم هذا الداعي، يقتضاه الداعي، واضح هذا ولا لا؟ هذا النوع الأول. النوع الثالث فيما يتعين ضمه الشهرة. الشهرة هذا مثلا كتب أو نصر وأشار إلى الأفعال وبه يمثل غيره. نصر، انتبه نصر هذا ليس حلقيا لكن تعين ضمه، لم يبز ضمه وكسره. لماذا؟ لأنه اشتهر بضم فتعين ضمه لذلك. قالت العرب نصر ينصر، رأي اشتهر عنهم ضمه كيف هذا. وفي أفعال كثيرة جماعة أيضا بحرقنا رحمه الله، مثلا كتب تقول فيه يكتب، كتب يكتب ليس حلقيا لكن تعين ضمه للشهرة فيه. خرج أيضا يخرج، وسكت يسكت، وحجبه يحجبه، أمر وأمل يأمر. وهذا الكلام كثيرا ما ينحل في الناس، واضح لنا أمل يقولون يأمل، هذا نحن قل أمل يأمل مشهور بالضم عن العرب يأمل. ومنه رمل، رمل رمل يقول يرمل، هذا أيضا خطأ، رمل يرمل. ومنه قول التجويديين يرملون، يرملون أو يرملون، واضح. يرملون، يرملون مقصود، لأنه لابد أن يكون على ماذا؟ على كلمة مفيدة ولا لا؟ لأن نجمع ماذا؟ كلمة لا معنى لها، ما دام أن كلمة يرملون هذه عربية يكتفى بها ولا لا؟ ولا يقال إلى غيرها، فيقال يرملون لا يرملون. إذن هذه ماذا؟ أفعال ماذا؟ تعين ضمه للشهرة. والقسم الأول تعين ضمه للداعي، هذا القسم الأول. قلنا إذا انتبه، قال إذا تعين بعضهما لفقد شهرته، معنى يجوز الضم والكسر هذا إذا فقد ماذا؟ فقدت الشهرة لداعي أو فقد الضم والكسر لداعي أو شهرة، هذا الذي يجوز الضم والكسر. أما إذا وجد الداعي لضم أو شهرة لضم، أو وجد داع لكسر أو صورة لكسر، ماذا؟ فيتعين ماذا؟ الضم أو الكسر لهذا الداع لكسر. هذا النوع الأول. النوع الثاني الذي يدخل هذا الباب بعد خلوه من جانب الفتح ثلاثة أنواع ولا لا؟ متعين الضم لجانا الكسر، متعين الكسر، وما جاز فيه الوجهان الضم والكسر. النوع الثاني ما تعين ماذا؟ كسره. هذا ايضا نوعان. الاول ما هو؟ ما تعين كسره لداعي، ما يدعي الكسر؟ اربعة مثلا، فتقول في وعد او لا، خلينا وعد حلقين، في وصف، وصف تقول فيه يصف لنا ولا تقل ماذا؟ لا يوصف، لا تقل يوصف، ليس يوصفه الضم. لماذا؟ لأن فيه سبب من أسباب الكفر. وتقول في مثلا سأل يسول ولا تقول يسول، ليس يوصفه الضم. وتقول في رمى مثلا رمى، تقول يرمي ولا تقول يرمو، ليس يوصفه الضم. وتقول في مثلا أن، تقول يئن ولا تقول يئن، لا يشرك الضم. لماذا؟ لأن وجد فيه ماذا؟ سبب الكفر، فيتعين الكفر يتبع الكفر. الثاني ما هو؟ ما تعين كفره للشهرة لا للجهل. وأشهر هذه الأفعال ما هو؟ ضرب، وهذه يمثل غيره. فتقول في ضرب ماذا؟ يضرب لنا، حفظ عن العرب بالكسر، سهر عنهم بالكسر. وأيضا أفعال أخرى مثلا جلس مشهور، هذا جلس تقول، ونزل ينزل، وكذب وكتب، عرف يعرف، واضح، وحرط وليحرك، وآلات. عجيب الكلام، لا أول مرة نسمعه به. نعم هذا عجيب، قال أول مرة نسمعه، آلات أول مرة نسمع به، كأنك لا تقرأ القرآن. آلات نعم، هذه الصريحة إلى إشارة آلات نعم. آلات تقول شيء، آلات يألت، يألت ما الآلات؟ ما قصا هذا؟ ما قاطا، ما قاطا. لا نبهنا على لات، لا تخلق بين لات وآلات. نبهنا على لات في باب ماذا؟ أجوة اليائي. قلنا سالة ولات، لا يلتكم، هذا لات من لات، وهذا آلات أصوله مختلفة ولا لا؟ لات أصوله ماذا؟ لام فياء فتاء، وآلات أصوله همز فلام فتاء، أصولهما مختلفة. آلات يألت، آلات وحقاء نقصه، ولات أيضا يليته نقصه أيضا. لا يألتكم من أعمالكم، لا يألتكم، لا يألتكم. قرأت سورة أيضا نصب عن فعله، يقول ينصبه لنا وغلبهم، يغلبهم غلب يغلب، في أفعال كثيرة لنا. هذه لنا مشورة بالكفر، مشورة يتعين ماذا؟ يتعين كفرها، يتعين كفرها. إذا لو الأول تعين ضمه لداء أو شهرة، لو الثاني تعين كفره لداء أو شهرة، لو الثالث ما هو؟ ما يجوز فيه ضم والكسر، لماذا؟ لخلوه من داء الضم والكسر وشهرة الضم والكسر. كل معناها ما يسير وجاء، ما يسير بالضم وما يسير بالكسر، فيكون فاعل مفتوح ماذا؟ تصريفه ستة، يكون تصريف فاعل ستة. إذا راعينا المشهورة المشهورة بالكسر والمشهورة بالضم، لا داعي سبق يدخل المشهور الذي لم يذكره، المشهور بالكسر والمشهور بالضم. إذا ذكرنا المشهورة بالكسر رأسا والمشهورة بالضم رأسا، صار تصريفه ستة. ذكرنا أن تصريف فاعل كم؟ أربعة ولا لا؟ ما قياس الكسر؟ ما قياس الضم؟ ما قياس الفتح؟ ما يجوز ضمه وكسره؟ عندنا نوعان آخران، ما هما؟ ما اشتهر بكسر ككذب يكذب، هذا أخواته، وأما السهر أيضا بضم فسكن سكن يسكت. إذا صار تصاريفه بالبسط في ستة، صار تصاريفه فعل المفتوح بالبسط في ستة. لأن هذا النوع لم يكن له أمثلة ذكرنا في شيء ما مضى. عتلة ذكرنا، ما ذكره هو كالمبني من عتلة، واضح؟ لا في القرآن عندنا عارة يعرسون ويعرسون، يعكفون على أصنام الأم ويعكفون على أصنام الأم، يعرس ويعرس. وعتلة تقول يعكف وعتلة، هذه ورد في القرآن. لا لا عندنا أيضا جلبة ويجلب ويجلب وحلب وخلب، هذه كلها تتكلم خلبه معنى خدع، ومنه لا خلاب، واضح؟ وأيضا نسب، نسبه تقول ينسبه وينسبه، وعتب عليه، عتب عليه تقول أيضا يعتب ويعتب عليه، ونفث وينفث وينفث، ونكث ينكث وينكث، في أفعال أخرى لا يمكننا أن نذكرها كلها نختصر عليها. إذا عندنا نوع ما لا يجوز ماذا؟ ضمه وكسره بشرط أن لا يكون حلقي، هذا شرط مهم نبه عليه. قال حيث قال من جانب لا بد أن لا يكون حلقيا، لأن الحلقية ماذا؟ قياس الفتح ما لم يضعف أو يشهد بضمة أو كسرة. إذا الشرط أولى لا يكون حلقيا، الشرط الثاني أن لا يتعين ضمه، والثالث ما هو هما واحد أو كسره، لا يتعين ضمه ولا يتعين ضمه وكسره لداء أو سورة. إذا استوفى هذه الشروط خلوه من جانب الفتح، عدم تعين ضمه أو كسره لداء أو سورة جاز سيول وجهه، جاز ضم عينه وكسره. هذا معنى قوله عين المضارع من فعلت حيث خلا من جانب الفتح كالمبني من عتل فضم أو يكسر، إذا تعين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد يكون لنا أي سوف يكون سوني هو بسمع من بيتين ولا لا. إذن هذه كالصالح ماذا؟ فاعل المفتوح، وبه ماذا يكتمل ماذا؟ باب الفعل المجرد، باب الفعل المجرد اكتمل بذلك باب الفعل المجرد، نلخصه تلخيصا وكل يلخصه لنفسه. هذا مهم جدا، ماذا أصول المسائل. الآن ما شاذ ما كان هذا لا بير أن يفوتها، لكن الأصول مهمة. الفعل ملخص الباب تلخيصا محل هذا ومحل الذي قبله أنه إذا لم يسمع عن العربي مضارعون ينقلون كلمة، العرب قالت كذا في الماضي، كيف أنا الآن هذا الذي نقل ماضي مثلا حسبوا كلاما من كلامه في ماضي، حسبوه مثلا بالفتح لا تعرف، أما إذا كان لفاعل أو فاعل هذا واضح، حسبوه من فاعل المفتوح، جاء نفاعل من فاعل المفتوح ولم يحفظ مضارعه، ماذا نصنع؟ نلجأ إلى هذا. ننظر إذا كان حلقيا مضارع، إما الحلق هذا إما أن يكون مضاعفا فنرد إلى المضاعف، إما أن يستهل، هذا لم يستهل فيه لم ينقل مضارعه، لم ينقل مضارعه بضم أو كسر، إذن هذا نحكم عليه ماذا؟ نحن لا هذا في الحلق نحكم عليه بالفتح، هذا قياس الفتح. إذن هذه سائلة مهمة، نلحق ما لم يسمع بما سمع. في النوع الثاني أيضا هذا خلل الجانب الفتح، وقال من الداعي لأن ماذا بقي؟ السهرة لم تنقل. ما نقلوا بضمن وما نقلوا بكسر. هذا نجيز فيه ماذا؟ نجيز فيه الوجهين. نقول يجوز ضم وكسر بالنسبة لنقلة اللغة. مثلا أصحاب القوانين يذكرون بعض الأفعال ولا يقولون ماذا؟ لا يذكرون المضارعة. إما أنه يختلف نفسه خلقه، مثلا إذا قلت كذا فيكون مضارع على ما لأن إذا لم يختلف خلقه. إذا خلاص الآن غير لو حصرت أفعال في غيره القاموس هذا ما له مصلحة. هل استوعب كل الأفعال؟ لم يستوعب، لهذا اعترض عليه ممن تأخر عنه فراح وغيره. اعترضوا عليه بزيادة أفعال وبضبط أفعال أخرى. الآن هذا قد فائدته ماذا؟ أن نلحق ما لم يسمع بما سمع، هذه فائدة القياس. وإلا فالأصل ما هو؟ السماع على الأصل. الله تعالى أعلم. صح، نرجع إلى التلخيص. هنا التلخيص الباب مهم. الفعل العربي نوعان، مجرد ومزيد فعل. المجرد ما هو؟ ما أحرفه كلها أصول وليس ما حرف زائد، هذا هو المجرد. المجرد عند الصرفيين ماذا؟ نوعان، رباعي وثلاثي. رباعي له وزن واحد وهو فعلل، والثلاثي له ثلاثة أبنية وهي فاعل وفاعل وفعل. ثم هذه الخصائص الثلاثة مسائل زائدة، هذه مسائل زائدة، هذا هو المقصود. الآن هذه الأبنية، الأبنية تحتاج إلى تصاريف. عرفنا الأبنية، الآن لابد من معرفة التصاريف. فعلل هذا له تصريف واحد وهو يفعل، يضم منه حرف المضارعة ويذكر ما قبل آخره ولو خصائص تقدمه. ثلاثي المجرد هذا له ثلاثة أبنية كما ذكر، فاعل وفاعل. أما فاعل فله خصائص لا تهمنا، يهمنا ماذا؟ تصريفه. تصريف هذا الذي يهم، التصريف واضح. فاعل تصريفه يفعل، ثلاثه الضم، فاعل يفعل ولم يشد من الوصف، واضح هذا. الآن فاعل المكتوب له خصائص لا تهمنا، يهمنا تصريفه. تصريفه يفعل ويسمى قياسا، هذا يسمى قياسا. يقولون قياسه فتح عين المضارع ويختصرونه في الفتح، قياسه الفتح. قل فاعل يفعل يفرح وشرب يشرب، وهذا النوع كذا منه أفعال، فيحفظ الشاب فيحفظ الشاب. لكن هذا الإضراب للأصول. الآن فعل المفتوح، فعل المفتوح قلت كالسواد للعين، كثر في كلامهم، خف على ألسنتهم فكثر تصاريفهم. تصاريفهم التي اشتهرت هي أربعة، وهي بالبسط ستة لا أربعة. الأول ما قياسه الكسر، الثاني ما قياسه الضم، الثالث ما قياسه الفتح، الرابع المشهور بالضم، الخامس المشهور بالكسر، السادس الذي نص عليه هذا ما يجوز ضم عين مضارعه وكسرها. اذا هذه ستة تصاريف، واضح لنا. الان نرجع الى الاول، ما قياسه الكسر. ما قياسه الكسر اربعة انواع، ما تاء واو بصرف لا تكون لا محرف، ما عينه ياء بلا صرف، ما لامه ياء بصرف لا تكون عينه حرف حرف، المضاعف اللازم. وقد شذت من هذه الكلمات او من هذه الانواع بعض الافعال تدخل، لكن هذا هو الاصل. القسم الثاني ما قياسه الضم، وهو ايضا اربعه انواع، مضاعف المعدة، وما عينه واو، وما لامه واو، وما بني للمغالبة بصرف لا يكون فيه داعي الكفر. واضح لنا هذا تلخيص لما سبق وما شذ يدخل. القسم الثالث ما قياس الفتح لفعل المفتوح، هذا هو الحلقين، اي الذي عينه او لامه حرف حلق، في شرط ان لا يضاعف ولا يشتهر بضمه او كسره. واضح لنا. ولا يبنى للمفاخره للمغالبه، ولا يبنى للمغالبه، لانه قد في عين هذا ما لا يبنى للمغالب. الآن لا يبنى هذا لأن بعضهم لا ينص عليه، لأنه إذا تداخلت المسألة هذه معناها توقينا مسألة أخرى تداخل جوالب. لكن عادة أن يقول الحلقين إذا لم يضاعف ولم يسهل بضمة أو كسرة بنفسه هو، لأن الآخر جانب آخر في باب آخر. واضح؟ هذا القسم الثالث. القسم الرابع ما هو؟ ما اشتهر عن العربي بالضم فيحفظ. واضح؟ ولا قاعدة لم تستقر مشهور. الخامس ما اشتهر عن العرب بالكف ولا قاعدة لم مستقرة، هذا باب السماع. سادس ما خلى من الجوالب، كل جوالب هذا ما خلى من كل ما تقدم، خلى من جانب الكسر وجانب الضم وجانب الفتح والشهرة بالضم والشهرة بالكسر، لا بد أن يخلو من كل الجوانب. هذا يجوز الضم والكسر، إذا يخلو من خمسة أمور: من داء الكسر وداء الضم وداء الفتح والشهرة بالضم والشهرة بالكسر، هذا يجوز ضمه وكسره. هذا تلخيص لي للباب كله سهل ولا لا ما شاء الله. شهر فقط يصال تقال المسائلة مثل قابل الله. إذن هذا ختام ماذا؟ الباب الثاني أو الباب الأول بعد المقدمة. لعلنا نقرأ ولعلنا ننجز. المهم المجلس القادم يكون بعد الجمعة المقبلة، الجمعة الليلة لا نجتمع، نجتمع بعد الجمعة المقبلة. والله تعالى أعلم وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده النبي محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك.